ولا يلقى الله تعالى بشيء من ذلك. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم. يخبر الله تعالى أن الإنسان يأتي وحيدا فريدا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ما أنعمنا به عليكم من مال من نعيم يترك ذلك الإنسان كله، وتركتم ما خولناكم. ما أنعمنا به عليكم من هذا النعيم أين؟ وراءكم في هذه الدنيا. فما انتفعتم به إلا منفعة عابرة سريعة، سواء كان ذلك من حلال أو كان من حرام. فلا بد وأن يعلم كل منا هذه الحقيقة، أنه سيأتي رب العالمين كما خلقه الله تعالى في بادئ الأمر. خلقه الله طفلا لا يملك شيئا، ضعيفا وحيدا. يأتي الإنسان ربه يوم القيامة كما خلقه أول مرة، وما كان نشيطا في جمعه حريصا على جمعه فإنه يتركه وراء ظهره لا ينتفع به. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. كل منا ورث وكل منا سيرثه غيره، والميراث الأخير لله سبحانه وتعالى، ولله ميراث السماوات والأرض. هو سبحانه الذي يرث ذلك كله، ويلقى الإنسان ربه وحيدا. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الإنسان ويقول ابن آدم: مالي مالي، ينشد ماله، يعزو المال إليه إلى ملكيته: مالي، وهل لك من مال إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. هل سيأخذ أحد منا برجه الذي بناه، مصنعه الذي شيده، أرصدته التي جمعها؟ لن يأخذ واحد منا شيئا من ذلك. إنما الذي انتفعت به ما أكلته يا عبد الله، وما لبست فأبليت، وما تصدقت به فتجده يوم القيامة في كتابك في سجل أعمالك. أما بقية هذه الأموال سيرثها الوارثون، ويرث الوارثون الوارثين، وهكذا إلى أن يرث الله الأرض وما عليها ومن فيها. قضية الميراث، المواريث، الفرائض، هي قضية من القضايا الهامة التي أنزل الله تعالى فيها قرآنا يتلى، وجعل الله فيها نظاما محكما لا ترى نظاما قبله قبل الإسلام، ولن ترى نظاما بعده في أي أنظمة في العالم. تضع هذا النظام المحكم الدقيق الذي هو نظام عدل وقسط إنه نظام الله تعالى، والحكم الذي حكم به الملك جل وعلا بين من؟ بين مخلوق من مخلوقاته. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وضع الله نظاما للإنسان، نحن عبيد لله، مخلوق من مخلوقات الله، فالله تعالى أعلم بأحوالنا، أعلم بمصالحنا، فوضع هذا النظام الدقيق، نظام الفرائض، وسميت بالفرائض لأنها مفروضة مقطوعة، قطعها الله تعالى، حزها وقطعها للإنسان، وأعطى كل ذي حق حقه. كل إنسان من الورثة له حقه الذي فرضه الله تعالى له، وجعل في ختم آيات المواريث آيات تدل دلالة واضحة أن الأمر ليس بالاجتهاد. فالله سبحانه وتعالى يقول وصية من الله، والله عليم حليم، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. انظر إلى ختم هذه الآيات، آيات المواريث، ختمها الله تعالى بهذا الختم بما يدل على علمه، وكأن الله تعالى يريد أن يقول لك وللناس أجمعين: أأنتم أعلم أم الله؟ من هو الأعلم؟ هؤلاء الذين ورثوا الإلحاد والنفاق فيطعنون في شرع الله وشريعته، هؤلاء أعلم بمصلحة الإنسان من رب الإنسان، من الملك جل وعلا؟ ولذلك انظر والله عليم حكيم، هذا من حكمة الله سبحانه، حليم، فهو حليم بعباده، يعلم ما يكون للذكر وللأنثى، والله بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب والشهادة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وعنده إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علم دقيق، علم وحكمة وتدبير، هي صفات لله جل وعلا، فكيف للإنسان الفقير الضعيف الجاهل الذي لا يقوى على تدبير أموره ولا يمتلك حكمة أن يعارض أوامر الله سبحانه وتعالى، وأن يرد أمر الله تعالى، وأن يعترض على شرع الله سبحانه وتعالى؟ نظام المواريث نظام دقيق. كان السلف يهتمون بدراسة الفرائض اهتماما بالغا، فيبدأ أطفال المسلمين بحفظ القرآن وحفظ المتون وبدراسة الفرائض والمواريث. هكذا رب السلف رجالا قاموا بهذا الدين، حملوا لواءه، فتحوا الأرض شرقا وغربا. ما ربوا أبنائهم على السباحة وفقط، وهو أمر يرغب فيه إن كان لرفع راية الإسلام. ولا ربوا أبنائهم على الرقص والغناء، هذا فشل أدى إلى فشل الأمة، لكنهم كانوا يربون أبنائهم على نظام المواريث والفرائض، فيصعد وينشأ الطفل لا يأكل حق أخيه ولا يعتدي على حق أخته، ويعلم أنه أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى. أين اليوم الذين يعتنون ويدرسون هذه العلوم حتى من المتخصصين في العلوم الشرعية؟ قلما أن تجد رجلا عالما بعلم الفرائض والمواريث. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأكثرهم حياء عثمان، وأفرضهم زيد بن ثابت. عرف بعلم الفرائض علم ما درسه فقط الرجال، بل حتى النساء. عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، يقول مسروق: كان مشيخة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن أرادوا أمرا في الفرائض أتوا عائشة. ولما سئل سعد بن أبي وقاص عن أمر في الفرائض قال: اذهبوا إلى هذا الحبر، يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. علم عظيم هذا العلم، أمر الله تعالى فيه بحقوق، فقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه وصية وأمر، أمر من الله تعالى. لا يجوز لمسلم أسلم وجهه لله وأسلم زمامه وخطامه لله تعالى أن يعترض على أوامره في هذا أو في غيره. لا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا أذعن لأوامر الله. وهذا اليوم هذه علامة فاصلة بين أهل النفاق وبين أهل الإيمان. إن أردت اليوم أن تفرق بين المؤمنين وبين المنافقين فعليك بهذا الضابط: من رأيته مسلما مذعنا خاضعا لأوامر الله فهذا مؤمن، ومن كان مكابرا متكبرا متغطرسا رادا لأوامر الله تحت أي ذريعة من الذرائع فهذه علامة تدل على نفاقه. لا ترى مؤمنا إلا آمرا بمعروف أو ناهيا عن منكر، أو لا يحب المنكر ويحب المعروف. أما أن ترى أناسا يدعون إلى المنكر ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف فهم أهل النفاق. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. طعن في هذا النظام، نظام المواريث، وكأنهم يغارون على المرأة وعلى الضعفاء والمساكين، فيقولون إن الله ما عدل بين الذكر والأنثى، ومن العدل أن نعطي الأنثى كالذكر. من اعترض بهذا الاعتراض هذا قول أهل الكفر والإلحاد، ليس قولا للمؤمنين. الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا حرجا ولا تحرجا ولا امتعاطا ولا ضيقا مما قضيت، ويسلم تسليمه. هذا الذي يسلم لله هذا هو المؤمن الصادق، المؤمن بحق. ولذلك انظر إلى هذه الآيات، قال تعالى فريضة من الله، فريضة أمر واجب محتوم. ثم يختم الله الآيات بقوله تلك حدود الله ومن يعص ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز المبين. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. جعل الله تلك الأحكام حدودا. وقد ذكر الإمام ابن جرير قال اختلف أهل التأويل في معنى تلك حدود الله، ما هي الحدود؟ فقال قال بعض أهل العلم هي شروطه، تلك شروط الله. ومنهم من قال تلك شريعة الله، ومنهم من قال تلك سنة الله، والمعنى كله يدور في فلك واحد. هذه شريعة الله، هذه حدود حدها الله تعالى وضبطها وأحكمها، لا يجوز لمؤمن أن يتعدى هذه الحدود. تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. لا يجوز أن يعتدي الإنسان على حكم الله تعالى في هذه الحقوق، لابد أن يسلم. أما أن يتلاعب وإما أن يعمل في الاحتيال من أجل أن يظفر بغنيمة، يا مسكين، هي بلاء ووبال عليك في الدنيا والآخرة. إياك إياك أن تعتدي على حق من حقوق الناس. ولماذا نعيش اليوم في هذا الظلم، في هذا الجبروت الذي تعيش فيه الأمة، من هذه الظلمات التي تنبعث من بيوت المسلمين؟ فعند ذلك نرى ما نراه اليوم على ساحة الأمة الإسلامية، نرى بلادا كانت ظاهرة منعمة آمنة، بلاد كبلاد اليمن لا ترى واحدا إلا ويحمل سلاحا ويعتز بقبيلته، وكنا نراهم كأنه لا تستطيع قوة أن تعتدي على أهل اليمن، قبائل شرسة قوية. لما فر أهل الصومال ذهبوا لاجئين إلى اليمن، واليوم أهل اليمن منهم من يلجأ إلى الصومال. وتلك الأيام نداولها بين الناس، كل من عصى الله وكل من اعتدى على شرع الله فليحذر، فليحذر من هذا العقاب. نرى الدول المحيطة ونحن في بلاء، في غلاء ووباء وعداء لشرع الله، وهذا نذير شؤم لا يبشر بخير، لا يبشر بخير. لما نرى الرويبضات، لما نرى أهل النفاق ليس معهم إلا مسلسل الكذب والعداء للدين والطعن في ثوابت الإسلام، يصعدون المنابر والفضائيات حربا على دين الإسلام، هذا نذير شر وشؤم والعياذ بالله. الفرائض جعلها الله حدودا، فقال تلك حدود الله، ثم قال ومن يعص الله ورسوله. من يعصي ويخالف تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله في اتباع حدوده والعمل بمقتضاها يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك الفوز المبين. ثم توعد الله المخالفين ومن يعص الله ورسوله. قل لك لا يا أخي أنا لا أريد هذا الكلام، أنا أعمل بعرفي، أعمل بنظامي، البنت لا ترث في معرضي، هذه مصلحتنا، لا ندخل فيها رجلا غريبا، لا ترث في هذه الأرض، أنا الذي أقوم بزراعتها. هذا تحايل، تحايل على تركة جعلها الله مشاعا بين الورثة. ولذلك قال مما ترك، مما تركتم أي كل ما يتركه الإنسان هو مشاع بقسمة الله بين الذكور والإناث. ترث البنت في كل شيء ويرث الرجل في كل شيء. بعض الناس يأتي ويقول أمي قالت هذا الذهب للبنات، وصار عرفا عند بعض الناس الذهب مباشرة للإناث بأي شريعة بأي أمر من أوامر الله، والبنت لا ترث في المعرض ولا في المصنع ولا في كذا ولا في كذا. من أين هذا؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة، إنها أعمال الجاهلية، الجاهلية التي صرنا في كل يوم نذهب إليها، إنها جاهلية نراها اليوم في صور كثيرة في مجتمعات المسلمين. ونعم هناك جاهلية أخرى، ألم تسمع إلى قول الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هناك جاهلية ثانية، صور كثيرة لهذه الجاهلية، إن رأيت الناس يأبون أن يتحاكموا لشرع الله فهذه صورة من صور الجاهلية. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذا ما رد الإنسان شرع الله هذه جاهلية. لما ترى اليوم العصبية، العصبية والحزبية، كل ينتصر لجماعته وحزبه ومذهبه، تلك الجاهلية التي نبذها النبي صلى الله عليه وسلم والتي ذمها رسولنا صلى الله عليه وسلم وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. نرى عصبية وتحزبا مقيتا بغيضا فرق بين وجوه وقلوب المسلمين. لما ترى اليوم دعوة إلى التبرج، والله قد سمى التبرج جاهلية، فهذه دعوة إلى الجاهلية. لما ترى نساء ورجال يخرج الإنسان يتكلم في بلد المسلمين ويدعو إلى ترك بل إلى عداء فريضة فرضها الله تعالى واجبا من الواجبات، من أنكره كفر بالله بكل صفاقة وجه ونفاق قلب. يقولون ليس هناك حجاب، ليس هناك حجاب، كيف تخرج إذن المرأة؟ تخرج عارية، تخرج مظهرة لمفاتنها، إنها دعوة الجاهلية وهي دعوة اليهود والصهاينة ودعوة إبليس، دعوة هؤلاء جميعا يدعوها أناس يخرجون يحتفي بهم الناس ويسمع لهم الناس ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ويتنزل عليه القرآن يتلى آمرا بالحجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذه أوامر، ويأتي من ينكرها، ويأتي من يريد أن يشيع الفحشاء والمنكر. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، يعذبهم الله تعالى عذابا أليما، لأنهم لا يريدون من وراء ذلك إلا إشاعة الفاحشة. والله تعالى ما أمر عباده إلا بالستر والعفاف والصيانة. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. انظر إلى الفارق بين الأمرين، بين أمر الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، وماذا يريد المنافقون ويريد الذين يتبعون الشهوات. أن تميلوا ميلا عظيما، أن تنحرفوا كانحرافهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا، لا يريدون خيرا لأحد إذ نزع منهم الخير. واربط بين ذلك وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صيات كأذناب البقر يضربون الناس، عفوا يا أخوان تقدموا قليلا بارك الله، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: مائلات مميلات، إنها تميل عن الشر تنحرف، ثم تدعو إلى انحراف الأخريات. ولذا نرى حرصا من أهل النفاق اليوم على دعوة التبرج. أين حرص أهل الخير؟ أين أهل الغيرة؟ أين أهل الدين؟ أين الذين يريدون أن يحافظوا على بناتهن وأعراضهن، على أعراضهم؟ أين هؤلاء؟ ترى حرصا في الباطل وتقاعسا في الخير، وتقاعسا في الواجبات التي وجب أو أوجب الله تعالى. هكذا يرد أهل النفاق شرع الله. ولذا قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين الذين ترونهم اليوم في الفضائيات لا يريدون صلاة ولا زكاة ولا حج ولا حجاب ولا مواريث، يريدون فجورا وعهرا، بل منهن من خرجت تدعو إلى الزنا، وأن علاقة الرجل بالمرأة قبل الزواج أي قبل العقد كذلك مباحة، مباحة. يقال ذلك في إعلام يستهدف اليوم عرضي وعرضك، بيتي وبيتك. أين نحن من هذا البلاء؟ ويريد الذين يتخذون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نعود إلى قضية المواريث. هذه القضية المحاكم اليوم ملأى بماذا؟ بالظلم. لا ظلم دولة حكومة؟ لا، الظلم المباشر هو ظلم الأخ لأخته والأخ لأخيه وابن الزوج لزوجة أبيه. ملأ محاكمنا ونقول اليوم لماذا هذا الغلاء؟ لماذا هذا الوباء؟ لماذا هذا الفساد الذي نستنشقه بأنوفنا؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه مصيبة واحدة. وإن أردت أن تعدد اليوم أنواع الظلم مني ومنك، منا نحن جميعا، ترى أعدادا لا حصر لها تحت كثير من الصور والكيفيات، منها ظلم المواريث. أول هذه الصور صورة ظلم النساء. النساء، سمعت قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. مع هذا الحق وكونها نصف الرجل، لحكمة من الله تعالى، إلا أنه يحلو للكثيرين، لا أقول القليلين، للكثيرين، كما كان في الجاهلية أن يظلم أخته فلا يعطيها حقها كاملا، أو لا يعطيها حقها بكيفية صحيحة دقيقة، وإنما يعطي الرجل أخته كأنه متفضل عليها. تجلس مع بعض الناس فيقول: الحمد لله أنا أعطيت أختي نصيبها، وكأنه هو المنعم المتفضل. لا يعلم المسكين أن حقها كحقه نصفا في هذه التركة، فلم يكن هو متفضل عليها بشيء. هذه فريضة من الله تعالى. قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فريضة من الله، فلا بد وأن يعطي الإنسان المرأة كل ما يكون من التركة، في ثياب المتوفى، في عفش المتوفى، في عمارة المتوفى، في معرضه، في محله، في ورشته، في المال، في العقار، في كل شيء، هي نصفه. وليس له أن يعمد إلى الطيب فيأخذه لنفسه، وأن يعمد إلى الرديء وإلى السيء فيعطيه لأخته. وهذا موجود وبكثرة. تأخذ في كل شيء، كما أنك أيها الرجل تأخذ في كل شيء. أما ما نراه، تمكث المرأة سنين تطارد أخاها، تطارد إخوانها أن يعطوها حقها، وإذا بهؤلاء يتمنعون ويمتنعون. ومن الناس من يعطي ويقسم لأخته ولكن بسيف الحياء، فإذا ما قسم لها فإنه يعطيها شيئا وهي في حالة حياء. هذا أيضا اغتصاب. هناك اغتصاب ظاهر وهناك اغتصاب باطني. فما أخذ أو أعطي لطرف والطرف يقبله حياء، وأي حياء؟ كثير من الحالات تأتي المرأة وتقول: أنا قبلت ذلك، ليس لي إلا هؤلاء الإخوة، لن يدخل بيتي أحد في عيد في حزن أو في فرح، ولن يقف أحد معي في زواج ولد أو بنت. فترضخ المسكينة خوفا على هذا الرحم لهؤلاء المتجبرين الذين ما أعطوا حق أختهم وقبلت هذا الحق من أجل أن تبقي صلة الرحم ومن أجل أن يدخل عليها إخوانها. سورة أخرى: إذا ما تزوج الأب زوجة فإذا بهؤلاء الأبناء يتحايلون، كيف تأخذ هذه المرأة زوجة أبينا؟ الثمن، أو إن كانت أمهم موجودة شطر الثمن، كيف؟ وإذا بهم في حالة مكر وخبث ودهاء، يمكرون الليل والنهار، كيف تأخذ المرأة ذلك؟ ونحن الذين عاوننا أبانا وساعدنا أبانا وقمنا بهذه المصالح وبهذه الأموال، وإذا بهم يخططون لهذا الظلم ولهذا الاغتصاب. لو تزوجها أبوك الليلة ومات غدا، هي شريكة إن كانت أمك حية في الثمن، أو لها الثمن كاملا إن كانت هي المتفردة. أما ما يحدث وترى ذلك عيانا اليوم فهو ظلم، والعكس كذلك. إن قامت هذه المرأة بالاحتيال مع الرجل، وهذا يحدث، رجل مسكين تزوج شابة فتاة، وإذا بها تتلاعب عليه، وإذا بها تجعله يوقع على الأموال، بل تجعله وتحجبه عن أبنائه وعن تربية أبنائه من أجل أن تأخذ المال، ويصفو لها الحال وتأخذ المال حراما، تأكل سحتا ونارا. هذا موجود في بيوت المسلمين. قضية ثالثة، وهذه قضية لا بد وأن ننتبه فضلا جميعا إليها، لا سيما أصحاب المصالح الذين يعمل معهم أبناؤهم. كم من المشاكل إذا ما مات الإنسان ولم يبين ولم يكتب ولم يذكر هل أبناؤه معه شركاء أم عمال. فإذا مات يأتي الابن لا سيما الكبير فيقول: أنا الذي أحييت هذه المصلحة وأنشأتها وأقمتها بجدي وعرقي وتعبي، وأخي فلان كان مسافرا، وأخي فلان كان صغيرا، وأختي قمنا على تزويجها ولم يكن لأبي شيء. إذن يريد التركة كلها، يريد المال كله، أو أن يكون بصدق وحق قد تعب وعمل ونمى هذا المال. وليس هناك ما يثبت، وتأتي البنت أو البنات فيقولن: لقد كان يأخذ راتبا كاملا لمن كان يعمل في مثل هذا العمل، لمثل من كان في مثل هذا العمل، فيؤخذ حقه. كل هذا لماذا؟ لتفريط الآباء. ابنك يعمل معك، لابد أن تبين ما هي ماهية عمله. هل هو شريك معك؟ هل هو مساهم معك في هذا العمل؟ أو هو عامل يأخذ راتبا كاملا؟ فما تخلفه من تركة يكون ترك بين الجميع بالقسمة التي قسمها الله. أما إن كان مساهما فكم هي أسهمه، وكم هو مقدار ماله وشراكته؟ فإذا ما مت لا يدعو عليك أبناؤك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لكن الأبناء مشغولون بالمشكلة في الميراث، من الذي سيدعو لك؟ بل والله لقد رأيت من يدعو على أبيه وقد ترك له مئات الآلاف، لأنه ما فصل، ما وضح، ما بين، ترك الأمر مشاعا وقع فيه الجميع. لابد أن تبين يعمل معك أو لا يعمل، بصدق وعدل وإنصاف. وإياك إياك أن تحيف. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، إياك أن تحيف في وصية، إياك أن تحيف في قسمة بين أبنائك ذكور أو إناث. في حديث النعمان بن بشير: وقد وهب له أبوه هبة فرفضت أمه عمرة وقالت: لا أقبلها إلا أن تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب بشير إلى رسول الله وسأله عن بقية أبنائه فقال: نعم، عندي أبناء آخرون. قال: أعطيتهم كما أعطيته؟ قال: لا. قال: اذهب فأشهد على ذلك غيري، فإني لا أشهد على جور، لا أشهد على ظلم. كم من أناس يأتي الإنسان فيعطي ولده سيارة وأموالا وعقارا، وابنته متزوجة بفقير لا ترى شيئا من هذا النعيم. هذه قسمة ظلم. العدل واجب بين الأبناء، فإياك إياك أن تحيف في هبة أو أن تحيف في وصية. أولا، لا بد وأن نعلم أنه لا وصية لوارث. وكم من أناس يأتون فتقول المرأة: لقد أوصى لي زوجي بالنصف أو بثلثي التركة، لأنه لم ينجب، ويعلم أن قسمة الله تعالى لن تعطيها هذا، فإذا به يتحايل هذا التحايل فتتنعم بهذا المال وتعقبه بزوج آخر وهو في نار جهنم والعياذ بالله يحاسب على هذا الحيف في وصيته. لا وصية لوارث. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. زوجتك وارثة، أبناؤك لا وصية لهم، أعطاهم الله تعالى الحق. ولا يجوز أن يأتي الإنسان، وهذا نراه من بعض النسوة العجائز، تقول: أنا أوصيت بالتركة أو أن أبني مسجدا. طيب ما هو حجم مالك؟ تقول: كذا ألف. فترى أن هذا المال قد استغرقه المسجد، أي أوصت بكل مالها، وهذه وصية جائرة لا يجوز أن تنفذ. ليس لها أن توصي لغير وارث إلا بالثلث، والثلث كثير كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. توصي بأقل من الثلث أو بالثلث. وأن تترك ورثتك أغنياء خيرا من أن تتركهم عالة يتكففون ويسألون الناس. يموت الإنسان وفي ذمته دين لزوجته، مؤخر الصداق، ولما يقسم الأبناء التركة يقسمون مؤخر صداقها، بل يقسمون كذلك مهرها. فلان يأخذ السفرة، وفلان يأخذ غرفة النوم، وفلان يأخذ كذا، وأمهم حية ترزق، هذا مهرها وصداقها. بل كذلك لم يقضوا الدين الذي على أبيهم في ذمته لزوجته وهي أمهم، مؤخر الصداق، فإذا بهم يأكلونه ولا يعطون المرأة حقها. صورة أخرى: الرجل يزوج ابنته فتذهب إلى بيت زوجها ويقوم بتجهيزها ويجهز كذلك ولده ويتعاون معه في زواجه وفي فرش بيته، ولكنه أسكنه معه في عمارته. فإذا ما جئنا إلى التقسيم إذا بالولد يقول أو الرجل هذه شقتي قد أجرها لي أبي، وهذا دكاني قد أعطاني إياه أبي، وهذه سيارتي رخصتها باسمي، ما الذي بقي للبنت؟ لم يبقى لها شيء. وهذا زور وظلم. شقتك التي تسكن فيها داخلة في ضمن التركة، تحصر التركة، فإذا ما حصرت التركة نظر في الذي تجلس عليه فهو من ضمن تلك التركة. أما هذا لي وهذا مالي وهذا باسمي، وإذا به يريد بعد ذلك أن يأخذ من الفتاة الباقي حقه في الميراث، حقه في الميراث، وهذا ظلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. ولذا نرى اليوم الأواصر ونرى البيوت مقطعة الرحم، لا يعرف الأخت أخته لهذه المشاكل الموجودة بينهم. من الصور كذلك أن ترى الأسرة عند تقسيم الميراث يقسمون التركة التي لهم ويقسمون تركة غيرهم. التركة التي لك آلت إليك بحق شرعي، بوفاة أبيك أو بوفاة أمك المال صار مالك. ولذلك يقول الفقهاء أن هذا التملك في الميراث تملك إجباري، بخلاف التملك الذي يكون بالرضا كالشراء والهبة والوصية. لك أن تتملك الشيء شراء وأن ترده، وأن تأخذ هذه الهبة أو تردها. أما ما يمتلكه الإنسان في الميراث إجباري، لمن ترده؟ قد مات صاحبه، فإن تركته لإخوانك هذا دليل ملكياتك فقد وهبته، والهبة لا تكون إلا من مالك. هذا المال الذي لك أن تقسم فيه. وهل توجد هناك صور يقسم فيه الناس تركة غيرهم؟ هناك صور. من تلك الصور أن يكون هناك رجل قد استأجر شقة إيجارا قديما أو محلا إيجارا قديما، وإذا ما جلس الأبناء الورثة إذا بهم يحصرون في ضمن تركتهم ما استأجره أبوهم بعقود ظالمة غاشمة، وإذا بك تقول لهم أنتم لا تملكون ذلك، يقول لكن قيمة هذا المحل آلاف وهذه الشقة بمئات الآلاف. طيب أنت كم تدفع مقابل هذه الآلاف؟ ده قروش، جنيهات، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض. وإذا بهم يريد أن يقسموا وليس لهم حق في ذلك، ما بني على باطل فهو باطل. فما الصحيح؟ أن تنجي رقبة المتوفى وأن تعيد الحق لأصحابه، إما أن تعيد هذا الحق وإما أن تعطي قيمته بالقيمة العرفية المتفق عليها. وكم وكم من صور الظلم التي نعيشها اليوم في هذا الباب الواحد، في باب المواريث، من ظلم واعتداء بين أفراد البيت الواحد، الأسرة الواحدة، الأسرة الواحدة. وعند ذلك نأتي ونقول: لماذا لا يستقبل ولا يستجاب لدعائنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه يقول: يا رب وأنى يستجاب له ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يأكل من تجارة اغتصبها من أخته أو أخذها من أمه أو من أخيه، فينشئ أبناء يأكلون سحتا فنرى وباء ونرى فسقا وفجورا كما نشاهد في أبناء المسلمين إلا من رحم الله. ظلم ينمو بعضه على بعض. الحق في ذلك أن تسلم لقسمة الله وأن تعطي كل ذي حق حقه كما أمرنا الله تعالى وأن ترضى بحكم الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأنت سليم الصدر وراض النفس، نفسك طيبة تعلم أن ما أعطيت هو خير مما أخذت وما أعطيت اليوم لله تلقاه بين يديك في سجلاتك يوم الوقوف بين يدي الواحد الأحد. ولله ميراث السماوات والأرض، كل ما سنأخذه سنتركه، والله تعالى يرث هذا الملكوت، ولكن يبقى أن نحاسب على ما قلنا وعملنا وفعلنا وأكلنا وشربنا. سنحاسب على النقير والحقير والقطمير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم أنزل على بلادنا الأمن والأمان والطمأنينة. اللهم أذهب عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف عنا الوباء والغلاء والفتن يا رب العالمين، وعن سائر بلاد المسلمين. وأقم الصلاة. اللهم